الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ الجواب: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر وهي الموبقات. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن التوحيد ثم الكفر الأكبر ثم أنواع من الكفر والشرك الأصغر، ناسب أن ينتقل إلى الحديث عن الكبائر والصغائر، فإن جنس ما نهى الله عز وجل عنه يرجع إلى ثلاث مراتب: الكفر الأكبر والكبائر والصغائر، وجمع ذلك قوله سبحانه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالفسوق هو الكبائر، والعصيان هو الصغائر. قال رحمه الله: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ يعني التي هي دون الشرك، دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر. فقال رحمه الله: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. اتفق أهل السنة والجماعة على أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، ودل على هذا قول الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر قد جاءت صريحة في الآية، والصغائر هي السيئات في الآية، إذ يتعين حملها على ذلك لذكر الكبائر قبلها. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم على قول جمهور أهل العلم هو الصغائر. إضافة إلى هذا، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصف جملة من المعاصي بأنها من الكبائر أو من أكبر الكبائر أو أنها من الموبقات إلى غير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن ثمة ما هو دونها وهي الصغائر. وخالف في هذا الأمر بعض أهل البدع، فبعض الخوارج ذهبوا إلى أن الذنوب كلها كبائر ولا يوجد شيء اسمه صغائر. وكذلك نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الجهمية أنهم قد ينفون الصغائر ولا يثبتون إلا الكبائر. لا تنقسم المعاصي عندهم إلى هذين القسمين. كذلك ذهبت الأشاعرة ونقل اتفاقهم على ذلك أن المعاصي كلها كبيرة ولا يوجد فيها صغير، والشأن أن بعضها أعظم من بعض، وبالتالي فالتي دون ما هو أعظم تسمى صغيرة، ف كونها صغيرة قضية نسبية بالنسبة لما هو أكبر منها، وإلا فالذنوب كلها كبائر. وذلك أن المعاصي تعد لحدود الله سبحانه وتعالى واعتداء على حقه، وهذا لا يمكن أن يكون فيه صغير، بل كل الذنوب على هذا المحمل كبيرة. هذه وجهة نظر هؤلاء. ولو كان الأمر راجعا إلى أن السيئات شأنها عظيم وفيها تعد لحدود الله عز وجل لكان الأمر في هذا مسلما، لكن القوم أولا ينكرون هذا التقسيم وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وثانيا انبنى على قولهم عدم انبنى على قولهم ذهابهم إلى عدم تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. ليس عندهم صغائر تكفر باجتناب الكبائر كما دل على هذا كتاب الله سبحانه وتعالى وسيأتي، وذلك لأنه لا قسمة أصلا في المعاصي. ولما احتج عليهم أهل السنة بقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قالوا الكبائر هاهنا هي الشرك بالله عز وجل، أول الكبائر بماذا؟ بالشرك. ولا شك أن هذا التأويل تأويل غير صحيح، ولا يعهد في النصوص أن يقال الكبائر هكذا والمراد الشرك، إنما الكبائر هي المعاصي التي فحش وغلظ أمرها مما سيأتي البحث فيه إن شاء الله. وهب أن هذه الآية أمكن تأويلها فماذا عن النصوص الكثيرة التي دلت على هذا الانقسام، ناهيك عن آثار لا تحصى عن السلف رحمهم الله، وذلك من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بعد. وإن نذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فلا يمكن أن تحمل هاهنا هذه الكلمات أو أن يحمل هذا الحديث على الشرك بالله عز وجل كما هو ظاهر. فتعين إذن أن المعاصي منقسمة إلى كبائر وإلى صغائر. قد يقول قائل وماذا أنت قائل فيما خرج ابن جرير رحمه الله بإسناد على شرط الشيخين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. والجواب عن هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، ولكن أصح ما يمكن أن يقال في هذا المقام هو ما ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهو أن كلامه هاهنا محمول على أنه أراد كل ما نهى الله عنه بوعيد خاص، كل ما نهى الله عنه بوعيد خاص يعني اقترن به وعيد، وذلك حملا لمطلق كلامه على مقيده. فإنه رضي الله عنه قد جاء عنه أثر آخر فيه بيان حد الكبيرة، وهو أنه كل ذنب توعد الله عليه بلعن أو غضب أو نار أو عذاب كما سيأتي. حمل مطلق كلامه على مقيده هاهنا متعين. المقصود أن الذي لا شك فيه ولا ريب أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. نأتي هنا إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله، فإنه قال تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. كأن المؤلف رحمه الله يذهب إلى تخصيص لفظ السيئات بالصغائر، وكأنه أخذ هذا من قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات ها هنا هي الصغائر، إذن فلتكن السيئات مطلقا هي الصغائر. أقول كأن هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله كما هو ظاهر كلامه، والذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه نظر، بل السيئات لفظ يدل على جنس ما نهى الله عز وجل عنه، فكل ما نهى الله عز وجل عنه فإنه داخل في قوله السيئات. ويبقى بعد ذلك أنه قد تدل قرينة في هذا النص أو ذاك على حمله على فرد من أفراد هذا الجنس، يعني لا يلزم من كون السيئات في آية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لا يلزم من كون المراد بها هنا أنها الصغائر أن تكون هكذا مطلقا، بل السيئات وها هنا كما يقول الأصوليون من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. فالشأن ها هنا يشبه ما مر بنا سابقا عند الكلام عن قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم لما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عموم ما يدل عليه اللفظ، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، لما فهموا عموم ما دل عليه اللفظ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اللفظ عام أريد به الخصوص، فبين لهم أن هذا الظلم ليس كما تذهبون، وإنما هو ما قال الله عز وجل عن العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فقد يأتي في نص من النصوص أو في دليل من الأدلة أن السيئة أو الظلم يراد به فرد من الأفراد لقرينة تدل عليه، ولا يعني هذا أن هذا اللفظ كلما جاء في النصوص فإنه يراد به هذا الفرد. واضحة هذه القاعدة؟ وإلا فماذا نصنع؟ في قول الله عز وجل ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فقد نقل القرطبي في تفسيره إجماع أهل التفسير على أن السيئة ها هنا هي الشرك. فتلاحظ أن السيئة هنا جاءت عامة، ماذا؟ ليس مخصوصة. فرق بين العام المخصوص، يعني عام دخله التخصيص هذا شيء، وعام أريد به الخصوص هذا شيء آخر. فهذه الآية تقابل آية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالسيئة هنا من العام الذي أريد به الخصوص وهو الشرك، والسيئة هنا من العام الذي أريد به الخصوص وهو الصغائر. إذن الصواب بارك الله فيكم أن كلمة السيئات جنس يراد بها كل ما نهى الله عز وجل عنه سواء كان كبيرا أو صغيرا، بل حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك اقرأ في كتب التفسير تجد مثلا في قول الله جل وعلا بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. تجد أن كثيرا من السلف يقولون إن السيئة هنا هي الشرك، أي محمولة عندهم على أنها عام أريد بها، يعني هذه الكلمة من العام الذي أريد به الخصوص، وقل مثل هذا في آيات أخرى. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونه، كذلك ذهب كثير من أهل التفسير إلى أن السيئات هنا هي الشرك. إذن الصواب أن يقال إنها تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بماذا تكفر السيئات؟ الجواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطا إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنه كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة من مسائل التكفير، والتكفير موضوع من موضوعات مباحث الإيمان الراجعة إلى الحسنات والسيئات، وهو من الموضوعات التي تشتد حاجة المسلم إلى الفقه فيه. تكفير السيئات، الإنسان أحوج ما يكون إليه، ولو لم يكفر الله عز وجل عن عبده المسلم فإنه تكون هلاكته ولا بد. فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. قال رحمه الله: بماذا تكفر السيئات؟ على مصطلح المؤلف رحمه الله أراد ماذا؟ الصغائر. إذن يمكن أن تضع بين قوسين عند هذه الكلمة الصغائر، يعني البحث الآن هو في ماذا؟ كأنه يقول: كيف تكفر الصغائر؟ فأجاب المؤلف رحمه الله بأنها تكفر بأمرين: أولا باجتناب الكبائر، وثانيا بفعل الحسنات. الأول ماذا؟ اجتناب الكبائر، والثاني يسيكم بفعل الحسنات. ولا شك أن ثمة أمرا ثالثا هو أولى بالتكفير من هذين، وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت التوبة تؤثر في تكفير الكبائر فلا أن تكون مؤثرة في تكفير الصغائر من باب أولى، لكنه يريد الأسباب التي اختصت بها الصغائر بالتكفير، وهذا كلام صحيح. فهذان الأمران، أعني اجتناب الكبائر وفعل الحسنات، سببان من أسباب تكفير الصغائر. وسيأتي إن شاء الله كلام المؤلف رحمه الله في ضبط الكبائر، ما هي الكبائر، وإذا عرفت الكبائر عرفت بالتالي الصغائر، لأنها ما دونها، ما دون الكبائر هي الصغائر. وليت أن المؤلف رحمه الله ذكر حد الكبيرة، وهو السؤال الذي يأتي بعد هذا، ثم عطف عليه هذه المسألة، والأمر على كل حال سهل. أولا اجتناب الكبائر، ودليل هذا الآية الصريحة التي بين أيدينا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالآية صريحة في أن من كف عن الكبائر فإن سيئاته تكون ماذا؟ مكفرة، تكون سيئاته يعني صغائره مكفر. وقلنا إن حمل السيئات ها هنا على الصغائر متعين، لأنه ذكر الكبائر قبلها، فلا يمكن أن يراد بالسيئات ها هنا إلا الصغائر، هذا أمر متعين لا مجال لغيره. والأمر الثاني هو فعل الحسنات، لقول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إضافة إلى أحاديث كثيرة دلت على أن حسنات مخصوصة جاءت فيها البشارة بأنها مكفرة للسيئات، وورود هذه النصوص الخاصة لا يعني قصر التكفير على ما جاء فيه دليل. لماذا؟ لورود الدليل العام في كل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إنما ذكر بعض الحسنات على خصوصها بأنها مكفرة للسيئات فيه دليل على أن لها مزيد اختصاص أو مزية على غيرها من الحسنات في اقتضاء التكفير. ومن ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله من أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قال صلى الله عليه وسلم إسواغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كذلك قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك صيام عاشوراء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة التي قبله، وصيام يوم عرفة يكفر سنتين. كذلك قال وغيرها من الطاعات أنه كفارات للسيئات والخطايا. ثم قال المؤلف وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يطلق وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو قول جماعة من الحنابلة أن شرط تكفير الحسنات للصغائر هو اجتناب الكبائر. أعيد، ذهب هؤلاء العلماء ومنهم المؤلف رحمه الله إلى أن الحسنات تكفر الصغائر بشرط ماذا؟ اجتناب الكبائر. وبالتالي فمتى لم يترك الإنسان الكبائر لم تكفر الحسنات شيئا، إذا لم يترك الكبائر فإن هذه الحسنات لا تكفر لا صغائر ولا كبائر. واضح؟ قالوا دليلنا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرته قبل قليل، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن الشرط هو اجتناب الكبائر، فمتى يعني معنى الحديث فمتى لم تجتنب الكبائر فإن هذه الحسنات لا تكفر شيئا. وقل مثل هذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسلم أيضا كسابقه، ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما بين يديها ما لم يؤتي كبيرة، يعني ما لم يفعل كبيرة، وذلك الدهر كله. تلاحظ أن هذا الحديث فيه أيضا ماذا؟ تقييد تكفير الصلاة للسيئات بماذا؟ بأنه لم يؤتي، يعني لم يفعل كبيرة. واضح؟ طيب. وذهب طائفة من أهل العلم واختاره جماعة من المحققين، وممن اختاره من أهل العلم ابن عطية وابن رجب والنووي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، أن اجتناب الكبائر ليس شرطا في تكفير الحسنات للصغائر. أعيد، الحسنات تكفر الصغائر ولا يشترط اجتناب الكبائر. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنه إذا فعلت الكبائر لم تكفرها الحسنات، فالحسنات لا تكفر إلا الصغائر. واضح؟ أعيد، قال هؤلاء: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها تكفر السيئات جميعا إذا لم يكن كبائر، فإذا كان هناك كبائر فهذه الكبائر ماذا؟ لا تكفرها تلك الحسنات، بل تبقى على الإنسان، يعني الحسنات لا تؤثر في تكفير الكبائر التي تفعل، إنما تؤثر فقط في الصغائر. وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، وذلك أن الدليل قد دل على أن اجتناب الكبائر سبب مستقل في تكفير السيئات، فلا يكون قيدا في سبب آخر. أعيد، دل الدليل على أن اجتناب الكبائر سبب مستقل فلا يكون قيدا في ماذا؟ في سبب آخر، يعني لا يكون شرطا في سبب آخر، وهو فعل الحسنات. وثانيا، لو كانت الحسنات لا تؤثر في تكفير السيئات إلا باجتناب الكبائر لكان ذكرها في النصوص لا فائدة منه. لو كانت الحسنات لا تكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر لكان ذكرها في النصوص لا فائدة منه. لما؟ لأن النص قد دل على أن اجتناب الكبائر بحد ذاته مكفر للسيئات، فإذا فعل بعد ذلك الحسنات أو لم يفعل لن يكون هناك تأثير، أليس كذلك؟ المعول على ماذا؟ على اجتناب الكبائر. وبالتالي فما الفائدة أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مكفرة وقيام رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عام، ما الفائدة من ذلك إذا كان المعول على اجتناب الكبائر؟ ولا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يصان عن ذلك. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن اجتناب الكبائر سبب، وأن فعل الحسنات سبب آخر مستقل، ولا يشترط في تأثيره في تكفير السيئات ماذا؟ اجتناب الكبائر، ولكن يشترط فيه شيء آخر، وهو عدم الإصرار على الصغائر. يشترط فيه شيء آخر وهو عدم الإصرار على الصغائر، يعني حتى تكفر هذه السيئة المعينة، يجب حتى تكفر هذه السيئة المعينة بفعل الحسنات، يجب أن لا يكون ماذا؟ مصرا عليها. لما؟ أحسنت، لأنها بالإصرار عليها أضحت كبيرة، وهذا الذي حققه ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري في الجزء الثالث، وهو كلام حسن متين. لا يشترط اجتناب الكبائر في تكفير الحسنات للسيئات، وإنما يشترط عدم الإصرار على الصغيرة، لأنها بالإصرار عليها صارت كبيرة، والحسنات ها لا تكفر الكبائر. حسنت، والحسنات لا تكفر الكبائر. إذن الشرط ما هو يا شيخ؟ ما هو الشرط في تكفير الحسنات للسيئات؟ عدم الإصرار على الصغيرة. واضح يا أخوان؟ طيب، هنا مسألة ثانية، وهي أن بعض أهل العلم قالوا إن شرط تكفير الحسنات للصغائر التوبة منها. هذا موضوع آخر أو مسألة أخرى. بعض العلماء اشترط شرطا آخر، قال حتى تؤثر الحسنات في تكفير الصغائر يجب مع الحسنات التوبة إلى الله جل وعلا منها، من الصغائر. ما رأيكم؟ نعم، ها الكلام في هذا كالكلام في المسألة السابقة. فالتوبة بحد ذاتها سبب مستقل، بل من أعظم، بل أعظم أسباب التكفير. فإذا وجدت التوبة فما الحاجة إلى أن تكون الحسنات مكفرة؟ وبالتالي فإن هذا الشرط ليس بصحيح. قد يقول قائل إذن مقتضى قولك، أو قد يفهم من قولك ومن قال بهذا القول، أن الصغائر أضحت في حكم المباح، يفعل الإنسان منها ما يشاء، والمعول على ماذا؟ أن يفعل بعدها صلاة أو يتوضأ أو يجلس في المسجد أو يصوم، وبالتالي يعني لا يكون هناك تأثير لها. والجواب عن هذا من وجهين. أولا، أننا قلنا إنه يشترط عدم الإصرار، وهذا شرط عزيز. معنى هذا أن الصغائر التي تصدر من هذا الإنسان إنما تصدر على ندرة وعلى عدم إصرار، هذا أولا. وثانيا، أن نقول إن تكفير الحسنات لم يأتي مطلقا، أي حسنة تكفر الصغائر، إنما الحسنة التي تكفر هي الحسنة التي استجمعت شروطها وأركانها وأتمها الإنسان وأحسنها. وما الضامن لك يا عبد الله أنك أتيت بحسنة على هذا الوجه الكامل؟ الحسنة الكاملة هي المكفرة للصغائر. ألم تسمع إلى الحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيتم وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما بين يديها، وذلك الدهر كله ما لم تؤت أو ما لم يؤت كبيرة. فحسنة على هذا الوجه يكملها الإنسان ويحسنها ويتممها. لا شك أن مثل هذه الحسنة شأنها عظيم، ولكن الإتيان بها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. فالخلاصة بارك الله فيكم أن الصغائر تكفر بثلاثة أسباب. ما هي؟ أولا قلنا قبل التوبة، ثانيا اجتناب الكبائر، ثالثا فعل الحسنات الماحية. طيب، المسألة اللي بعدها يسيرة، دعونا نأخذها. نعم. قال رحمه الله: ما هي الكبائر؟ الجواب: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل: هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل: هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل: هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراف فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. انتهى كلامه. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. حسنت. ضبط الكبائر موضوع يمكن أن تجمع أطرافه في 4 مسائل. أولا: هل تنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر أم لا؟ وهذا ما سبق معنا قبل قليل، وقلنا إن الذنوب ماذا؟ منقسمة إلى كبائر وصغائر. ثانيا: هل تضبط الكبائر بالعد أم بالحد؟ هل تضبط الكبائر بالعد؟ يعني نعددها، نقول الكبائر هي 1، 2، 3، 4، 5 وهكذا نعددها، أو هناك حد ضابط لها تعريف يجمعها ويمنع من دخول غيرها فيها، جامع مانع؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تضبط بالعد، يعني نعددها، نتلمس ما جاء في النصوص ونعددها، نقول هي بهذا العدد أو بذاك العدد ونعددها. ومنهم من عدها ب4، ومنهم من عدها ب7، ومنهم من عدها ب14، ومنهم من عدها ب70، ومنهم من عدها ب700، إلى غير ذلك مما ذكر العلماء. وهذا المسلك الصواب أنه مسلك ضعيف، لأن التعداد موقوف على النص، ولا نص في تعدادها أنها تكون بالعدد الفلاني أو العدد الفلاني. إذن الصواب أنها تضبط بالحد. وهنا نأتي إلى المسألة الثالثة، وهو: ما حد الكبيرة؟ اختلف العلماء كما رأيت في حدها، إلى ما ذكر المؤلف وإلى غير ذلك أيضا، فكلام العلماء في تعريف الكبيرة كثير، ولكن الراجح والخلاصة أن الكبيرة كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص. الكبيرة كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص، هذا أضبط ما يضبط لك الكبيرة. وهذا هو تلخيص لما ذكر المؤلف رحمه الله في آخر كلامه، قال: ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك. نحن نقول: كل ذنب توعد عليه، يعني جاء فيه الوعيد بوعيد خاص، سواء قيل فيه إن من فعله دخل النار، أو من فعله لم يدخل الجنة، أو من فعله لعنه الله، أو من فعله لا يكلمه الله، أو لا ينظر إليه، أو لا يزكيه، أو أنه يبوء بحرب من الله عز وجل، إلى غير ذلك من هذا الوعيد المتنوع الذي جاء في الكتاب والسنة. وقلنا خاص، يعني لا يكفي في وصف الفعل بأنه كبيرة أن يكون قد دل عليه الأدلة العامة التي دلت على وعيد من اقترف أي معصية، إنما نريد أنه جاء فيه وعيد خاص على هذه المعصية بعينها. إذن كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص فإنه كبيرة. بعض أهل العلم يقول، وهي عبارة جيدة وحسنة وصحيحة أيضا، كل ما ترتب عليه حد أو جاء فيه وعيد، كل ما ترتب عليه حد أو جاء فيه وعيد، وهذا الكلام حسن وصحيح، ولكن قولنا إنه كل ذنب جاء فيه وعيد خاص يكفي عنه. لما؟ لأن كل ما جاء فيه حد جاء فيه وعيد دون العكس، كل ذنب جاء فيه حد فقطعا جاء فيه ماذا؟ وعيد دون العكس. ليس كل ذنب جاء فيه وعيد فإنه جاء فيه حد في الدنيا. نأتي الآن، طيب اتضح لنا ما هي الكبائر، إذا ما الصغائر؟ يعني كل ذنب لم يأتي فيه وعيد خاص، لم يتوعد عليه بوعيد خاص. طيب نأتي الآن إلى المسألة الرابعة والأخيرة وبها نختم الكلام إن شاء الله، وهي أنه قد يقترن بالصغيرة ما يصيرها كبيرة، قد يقترن بالصغيرة ما يصيرها كبيرة، وذلك على ما ذكر أهل العلم يرجع إلى ثلاثة أمور. هذه الأمور تفحش معها الصغيرة ويعظم أمرها. أولا الإصرار، وقد جاء عن ابن عباس وكذلك عن أنس رضي الله عنهم أنه لا صغيرة مع الإصرار، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. ثانيا الاستهانة بها، من فعل الصغيرة فعل المستهين، يعني فعل غير المبالي، يأتي المعصية كأنما هو يشرب ماء لا يكترث بها ولا يوجل ولا يخاف ولا يجد في نفسه حياء من الله عز وجل في فعلها. مثل هذه الحال التي فيها عدم مبالاة وفيها استهانة بالمعصية تصير الصغيرة في حكم الكبيرة. الأمر الثالث وهو راجع أيضا إلى الثاني، المجاهرة بها، المجاهرة بها دليل على الاستهانة وعدم الاكتراث، يفعل المعصية ولا يبالي بأن يستتر بستر الله عز وجل، يفعلها على الملأ أو يبيت فاعلا لها قد ستره الله فيصبح فيهتك ستر الله عليه وينادي على رؤوس الأشهاد فعلت كذا وفعلت كذا من هذه الصغائر، وهذا دليل على عدم اكتراثه ودليل على استهاناته وعدم استهانته وعدم مبالاته بهذه السيئة. إذن على الإنسان أن يحذر من هذه الأدواء الثلاثة، الإصرار والاستهانة والمجاهرة. إذا ابتليت فاستتر، استتر بستر الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يسترنا بستره الجميل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.